الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي أيضا من وراء حجاب لكي نتجارس وإياكن بعض الأمور التي تهم المرأة المسلمة والمرأة المسلمة. صار ما يطلب منها الآن في هذا الزمن كثير جدا، وما يتوقع منها أكثر. ونسأل الله أن يعيننا أجمعين على مواجهة مسؤولياتنا وما يتطلبه الواقع الإسلامي اليوم من المسلمين رجالا ونساء. المطلوب من المسلمين رجالا ونساء أن يكونوا على مستوى الأحداث، وأن يكونوا على مستوى الواقع الذي نحيا فيه. هذا الواقع الذي يعيش فيه المسلمون غربتهم الثانية، وهم ينتظرون فرج الله عز وجل بعودة الحياة الإسلامية إلى بلاد المسلمين. هذه العودة التي تتطلب جهودا كبيرة وتتطلب سعيا حثيثا، سيسألنا الله عز وجل عنه يوم القيامة. سيسألنا عن هذا الكتاب، وسيسألنا عن هذا النبي، وسيسألنا عن هذا الدين، ماذا عملنا من أجله، وماذا ضحينا في سبيله، وهل سعينا لنصرته وإقامة هذا الشرع المطهر. ولأجل ذلك صار الآن الواقع يتطلب أن تقوم المرأة المسلمة بمجهود كبير في مواجهة هذه الحياة من القيام بالواجبات، إحياء الشريعة، الالتزام بأحكام الدين، مواجهة الانحرافات المتفشية خصوصا، وأن المرأة المسلمة واقعها صار مخترقا من كثير من أعداء الدين في قضايا الحجاب والفواحش ضياع الأوقات وكثير من المعاصي التي حصلت مما انحرفت فيه الكثيرات من المسلمات عن شرع الله. والآن تشهد الساحة الإسلامية ولله الحمد عودة مباركة طيبة إلى هذا الدين، لم تقتصر على مجال الرجال أبدا، بل إن العودة في مجال النساء قد تفوق في بعض المواقع الرجال، ولله الحمد والمنة. ولا بد في هذه الصحوة من تقديم المنهج الصحيح للمرأة المسلمة حتى تسير عليه، ويبين للمرأة المسلمة ما هو المطلوب منها في هذا الوقت. وشخصية المرأة المسلمة من الأمور المهمة التي يجب تكوينها، لا بد من تكوين شخصية المرأة المسلمة. وعند تكوين شخصية المرأة المسلمة لا بد من الرجوع في هذا التكوين إلى المراجع الأصيلة، وهذه وعلى رأس هذه المراجع ولا شك كتاب الله عز وجل. ومن هذا المنطلق سنتكلم في هذه الليلة في حديث عن المرأة في القرآن الكريم. لقد وردت أيتها الأخوات الكريمات سيرة المرأة في القرآن الكريم في عدة مواضع، دالة على ما أولاه هذا الدين لهذه المرأة، وعلى ما أعطاها من الرعاية والاهتمام البالغين. انظرنا مثلا في هذه القصص التي نسردها الآن مع بعض تحليلات وذكر للعبر منها، إن على رأسها قصة امرأة عمران التي تطالعنا في سورة آل عمران، شخصية المرأة المسلمة، المرأة المؤمنة التي تبدأ من البداية في تكوين البيت المسلم، تبدأ من البداية من الحمل. إن رعاية هذا الطفل والقيام عليه من الأمور المنوطة بالمرأة ولا شك، وتحتاج إلى جهد بالغ. ولذلك فإن امرأة عمران قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم لما وضعت حملها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أولا ملاحظة، كيف أن هذه المرأة المسلمة رضيت بما آتاها الله عز وجل، لم تسخط أن آتاها أنثى كما تفعل كثير من النساء تريد ذكرا لأن زوجها يريد ذكرا، لأن المجتمع يطلب منها أن تأتي بذكر، لأن أمها وأباها وأم زوجها وأبي زوجها والجميع ينتظرون ذكرا، ولكن ليس دائما تأتي الأمور بما تشتهي النفوس. ولذلك فإن امرأة عمران قد وضعت أنثى ولكنها امرأة تعرف ربها وتعرف بأنه يجب عليها أن ترضى بالقضاء والقدر وبما قسم الله لها، ولذلك قالت إني وضعتها أنثى. وصحيح أنها تعترف بالقاعدة، تعترف بالقضية، ليس الذكر كالأنثى، ولكن هذا قدر الله. ماذا تفعل؟ أتمسكه على هون؟ أتدسه في التراب؟ كلا. وإني سميتها مريم، انتقاء الاسم المناسب، الاسم الجيد لهذه المولودة. وإنني أقول لكل أيتها النساء، إنه قد حدث من الخلط في هذه المسألة في قضية التسمية من البعد عن شريعة الله أمور كثيرة، حصلت أمور كثيرة في المجتمع، فقد رأينا نساء سمين بناتهن بأسماء أجنبية، رأينا من سمت ابنتها سوزان، ورأينا من سمت ابنتها مايا، ورأينا من سمت ابنتها ليندا، ورأينا من سمت ابنتها سالي، وغير هذه من الأسماء الكفرية التي جاءت من بلاد الكفار. ورأينا من انتقت لابنتها اسما تافها يدل على تفاهة ما تفكر فيها للمرأة من الواقع، مقتبسا من كثير من المسلسلات والمسرحيات التي تذكر فيها أسماء الدلع لكثير من النساء فيها. وبعد ذلك تكبر هذه البنت لكي تنادى وهي جدة بذلك الاسم التافه الذي ألصق بها. إن الجرائم والذنوب من الممكن أن تمحى ومن الممكن أن يزول أثرها، ولكن الاسم باطل مشهور قد تفشى بين الناس وانتشر، فكيف يغير؟ لا يغير بسهولة، فلا بد من البداية أن يحصل رفع الشعار الإسلامي بتسمية المواليد تسمية إسلامية. ثم الدعاء هذه المولودة، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ليس الدعاء لها هي فقط وإنما الدعاء لذريتها. هل تفقه الأم المسلمة في هذا الزمن؟ هل تفقه أهمية؟ هل أهمية تعويذ الطفل من الشيطان والدعاء له حتى لا يتسلط الشيطان عليه؟ فإذا أخلصت الأم المسلمة فإن الله سيتقبل وليدها بقبول حسن. ألم يقل الله عن امرأة عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا؟ بعض النساء تظن أن الأخذ بالأسباب البشرية في التربية كافية ولا لجوء إلى الله، وهذا جهل فظيع. فإن بعض الناس يبذلون من الأسباب الكفيلة لصلاح الأولاد شيئا عظيما ومع ذلك لا يصلح الأولاد. لماذا لم يكن هناك لجوء إلى الله بالدعاء؟ ما معنى قوله عز وجل وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا؟ إن الله سبحانه قد رعى هذه البنت وجعلها تنبت في منبت حسن، جعلها تنشأ على طاعته عز وجل متمسكة بشرعه، حفظها من السوء ومن أهل السوء، بل إن الله قيض لها رجلا كريما شريفا عفيفا، إنه نبي وهو زكريا عليه السلام، صار يكفلها، كفلها زكريا وجعل أمر رعايتها إليه، ألقوا الأقلام، جعلوا يتهمون من يكفل مريم، فكانت من حظ ونصيب زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ننتقل الآن إلى شخصية أخرى من الشخصيات، وهي مريم المسلمة المؤمنة العابدة القانتة الطائعة لربها، التي جعلت لها محرابا تصلي فيه وتعبد ربها، ومحراب المرأة أيتها النساء في قعر بيوتهن، كلما كان أعمق في البيت كلما كان أفضل تصلي فيه. الفرائض النوافل: تجلس تقرأ القرآن وتحاول أن تقوم بهذه العبادات لله عز وجل كما أمرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذ قالت الملائكة، يقول الله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مسألة الاصطفاء بين النساء تحتاج إلى دراسة ونظر. هناك من النساء كافرات ولا شك، فأيتها المسلمة أنت بالنسبة لتلك الكافرة تعتبر في نعمة، وهو اصطفاء من الله. وعندما تكون المرأة المسلمة طائعة لله فإنها قد اصطفيت على تلك المسلمة العاصية. وعندما تكون المرأة المسلمة متعلمة العلم الشرعي تكون مقدمة ومصطفاة على بقية النساء اللاتي عندهن خير وصلاح ولكن ليس لهن نصيب من العلم الشرعي فلا يعرفن أحكام العبادات. وعندما تكون المرأة تدعو إلى الله على بصيرة بين بنات جنسها، بين بنات جنسها تتنقل وتعظ وتنصح وتبين وتوجه وترشد وتسدد، تقدم الخير في كل مكان كما أمر الله، دون تكشف دون تبرج دون كثرة الخروج من البيت. إنما إذا كانت طالبة تنصح في وسط الطالبات، إذا كانت مدرسة وسط المدرسات والطالبات، وإذا كانت إدارية في جميع المدرسة تقوم بالنصح، إذا كانت أما فهي قائمة بأمر البيت، وهكذا فهي تستغل المناسبات. والمناسبات النسائية كثيرة تستغلها في الدعوة إلى الله، تقديم الكتيبات الإسلامية، توصيل الشريط الإسلامي النافع، إيصال الشريط الإسلامي النافع. وينبغي أن يوصل إلى المرأة المسلمة كثير من العلم الموجود في هذه الوثائق التي تنقل العلم، لأن هناك جهلا كبيرا لا يمحوه إلا نشر العلم الشرعي بين النساء، نشر فتاوى أهل العلم. ثم انظرنا أيتها الأخوات الكريمات لمريم هذه التي دعت لها أمها، ودعاء الوالدة مستجاب ولا شك، دعوة الوالد لولده ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده سواء دعا له بالخير أو دعا عليه بالشر دعاؤه مقبول لعظم منزلته. أنتن أيتها الأمهات، لماذا تدعون على أولادكم بالشر؟ لماذا تدعون عليهن وعليهم بأن يأخذهم الله أو يريح منهم أو يخزيهم ونحو ذلك مما نسمع كثيرا من دعاء بعض الأمهات على أبنائهن؟ ادعوا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير، لا تدعوا عليهم إلا بخير، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الوالدين. ولذلك نشأت هذه البنت التي دعت لها أمها طائعة. انظروا إلى قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فلما أحصنت فرجها ولما ابتعدت عن الحرام بأنواعه، ابتعدت عن الحرام من ناحية التكشف والتبرج، ابتعدت عن الحرام من ناحية الاختلاط بالرجال الأجانب، ابتعدت عن الحرام من ناحية الكلام مع الرجال الأجانب دون داع، ابتعدت عن الحرام بكافة صوره وأشكاله. عند ذلك حدثت الكرامة من الله، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. كثير من النساء يهبهن الله أولادا صالحين بسبب صلاحهن، بسبب صلاح الأم يعطيها الله سبحانه أولادا صالحين. فإذا المرأة المسلمة تحتاج إلى عبادة، المرأة المسلمة تحتاج إلى الإكثار من الصلوات، من النوافل، من الصيام، وبالذات عندما تكون في فترة الطهر ينبغي للمرأة أن تستغل فترة طهرها بإكثار من العبادات، لأنها تعلم أنه يأتي عليها وقت عادة وقت حيض لا تستطيع فيه الصلاة ولا تستطيع فيه الصيام، ولذلك فهي تقدم لنفسها خيرا فتنتهز هذا الوقت باستغلاله بطاعة الله في هذه الفروض. ولو أنها حاضت وأتتها الدورة فهذا لا يعني أن تكف عن العبادة ولا أن تتوقف عنها، فإن الله قد شرع من الأذكار المختلفة والأعمال الصالحة غير الصلاة والصيام ما تستطيع المرأة أن تقوم به ولو كانت في فترة العادة، ولذلك لا تنقطع المرأة عن العبادة مطلقا. ولننتقل بكنا أيتها الأخوات إلى قصة أخرى من قصص النساء في القرآن الكريم، إنها قصة مختلفة نوعا ما، إنها قصة المرأة التي راودت يوسف عن نفسه. هذه المرأة التي حصل أن خانت زوجها، والتي حصل أن رأت في ذلك الخادم مليح الوجه حسن الشكل جميل الصورة، إنه كان بالنسبة لها فتنة، ولذلك فقد أعدت العدة لجعل المكان ملائما ومناسبا للوقوع في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما فتنها هذا الغلام في بيتها، فإن إيمانها قد تلاشى في تلك اللحظات، وخططت للجريمة، خططت للفاحشة. إننا أيتها الأخوات يجب أن نفرق بين الشر العشوائي الذي أتى هكذا وبين الشر الذي جاء نتيجة تخطيط وترتيب. إن الشر الذي يأتي نتيجة تخطيط وترتيب لا يدل على أن صاحبته عندها من البعد عن شريعة الله وقسوة القلب ما يجعلها تخطط للشر سلفا، ما يجعلها تهيئ للأمر سلفا، ما يجعلها تعد العدة لمعصية الله، كما يفعل كثير من السفهاء عندما يسافرون إلى الخارج في العطل ونحن مقدمون على عيد. والناس في العادة يسافرون في هذا العيد إلى البلدان المجاورة. إلى أين يذهبون؟ إلى مساجد، إلى مراكز إسلامية، إلى دروس، إلى زيارة ناس الله، إلى زيارة أقاربهم. كلا، إن الأمر مختلف، إنهم كثيرا ما يذهبون لمعصية الله والتجول هنا وهنا سياحة زعموا وهي مليئة بالمنكرات. إنني أقول إن التخطيط للفساد الموجود عند بعض الأسر وبعض النساء مصيبة عظيمة ينبغي أن يقضى عليها، وينبغي أن تستبدل المعاصي بطاعات يخطط لها، بدل من أن نخطط لسفرية فيها من المعاصي ما لا يعلم إلا الله، نخطط لرحلة حج، لرحلة عمرة، لزيارة أرحام، زيارة أقرباء. لا بأس أن نذهب للفرجة والترويح عن النفس أو التسلية، لكن إلى أماكن ليس فيها منكرات، إلى أماكن ليس فيها تبرج، إلى أماكن ليس فيها اختلاط. قد تقولين لي إن هذه الأماكن نادرة، أقول لك نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا. الشاهد، هذه المرأة في سورة يوسف لما افتتنت بهذا الغلام الجميل ماذا فعلت؟ إنها غلقت الأبواب وأخلت المكان وتفردت بهذا، ثم قالت له هيت لك. عجبا، إن الرجل في العادة هو الذي يدعو المرأة إلى الفاحشة، ولكن الذي حصل في هذه القصة أن المرأة هي التي دعت هذا الذكر للفاحشة ليفجر بها. فإذا هذا دال على زوال الحيائد الكلية، وهذا دال على مدى ما وصل إليه الأمر من الافتتان. ولذلك فإننا نقول ما ترك صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. والمسألة لا تنحل إلا بأمرين، لا يمكن الحل إلا بالعمل على جهتين، إصلاح الرجل وإصلاح المرأة. الرجل لو صلح لن يدعو المرأة إلى الفاحشة ولن يختلي بها أصلا، والمرأة لو صلحت لن تخلو به ولن تستجيب له ولو دعاها. ولذلك فإن الإصلاح لابد أن يسير على محورين اثنين، إصلاح المرأة وإصلاح الرجل، يسير الإصلاحان جنبا إلى جنب. المهم أنها لم تكتفي بأن أخلت المكان وبأن غلقت الأبواب وبأن خانت زوجها وبأن دعته إلى السوء والفحشاء، ولكن لما رفض هل ارعوت؟ هل انزجرت؟ كلا، إنه صار يهرب منها وهي تطارده. لما طاردته وجاء زوجها ووصل، هل اكتفت بما فعلت؟ كلا، بل إنها أضافت إلى جرمها وجرائمها جرما آخر، ألا وهو الافتراء على الأبرياء والقيام بالبهتان. ما هو البهتان؟ إنه إلصاق تهمة ببريء، إنه نسبة جرم إلى شخص هو منه بريء. ولذلك فإن هذه المرأة بلغ بها الكيد أن قلبت المسألة في الحال والتو واللحظة، زوجها داخل من الباب وهي تطارد يوسف، فجأة توقفت قلبت الموضوع، فقالت معاذ الله، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فوضعت التهم على يوسف وهو البريء. ولذلك فإن القذف من أخطر الأمور، ورمي الرجل بجرم وهو منه بريء من قبل امرأة هو عبارة عن ذنب واضح، كما فعلت امرأة هذا العزيز بيوسف عليه السلام. صحيح أن المرأة افترى عليها أيضا كما حصل لعائشة عندما افترى عليها المنافقون، ولكن نأخذ الدرس نحن في هذا المقام من هذا التلفيق الحاصل الذي هو نتيجة لكيد النساء أحيانا إذا لم يتقين الله. يا ترى هل اكتفت المرأة بهذا الأمر؟ كلا، لما سمعت النسوة في المدينة يتبادلن الأحاديث وتشيع الشائعات عنها وعن يوسف وقد شغفها حبا وقول النساء إنا لنراها في ضلال مبين، أرادت بحيلة ماكرة خبيثة أن تستعين بالنساء على يوسف، فجمعتهن وأخرجته عليهن، وحصلت القصة المعروفة. ثم أنها قالت متبجحة ولقد راودته عن نفسه، اعترف فاستعصم. هل توقفت؟ كلا، لم تستعن فقط بكيد النسوة، وكيد النسوة كان عظيم على يوسف حتى قال لربه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، قال رب ابن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن جميعا، يعني صار الكيد مستمعا عليه. هل اكتفت؟ كلا، بل إنها تهددته بالسجن إذا لم يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. فماذا قالت للنسوة على الملأ؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وفعلا دخل يوسف البريء دخل السجن مظلوما بافتراء امرأة عليه. فنقول درس مهم جدا في تحصين المرأة نفسها من الرجال الأجانب. هناك خدم في البيوت وكثير من السائقين، وهؤلاء مصدر فتنة، وينبغي للمرأة أن تعلم جيدا أن المحافظة على العرض سواء كان للزوج أو على عرضها هي، ينبغي أن تعلم أن هذا من أساسيات الأمور. ولكن ينبغي أن لا نقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن نستعرض ما وصل حال المرأة إليه، لأن الله سبحانه قد يغير الأحوال، وقد يبدل الضلال بهدى، وقد يأتي بعد الضلال بهدى من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذه المرأة قد من الله عليها بنوع من الهداية والصدق، وذلك أنها اعترفت وقالت في نهاية القصة لما حصل الاستجواب من الملك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فإذا أيتها المرأة المسلمة، إن رجوعك عن الخطأ والاعتراف بالخطأ وقول الصدق لا بد أن يكون من الأخلاق عندما يحدث ارتكاب الخطأ. كلنا خطاؤون، ولكن خير الخطائين التوابون. ولذلك فلا يكفي، لا يكفي عندما يتهم بريء من قبل امرأة، لا يكفي أن البريء يخرج بريء، ولكن لا بد أن تعين المرأة التي اتهمته بتبرئته. وكثير الآن ما نلاحظ اتهامات من قبل النساء لأناس الأبرياء، سواء لنساء أخريات أو سواء للرجال، وأعراض تلاك بالألسن، ولا يعلم الإثم المترتب على هذا حصائد هذه الألسن إلا الله عز وجل. واعتراف المرأة بأن الله مطلع عليها، وبأن الله معها في كل وقت، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لا أبرئ نفسي أبدا، إنني أخطأت. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فإذا لو أخطأت امرأة من النساء، هل قفل باب العودة؟ لو أخطأت امرأة بارتكاب ذنب أو جرم، هل يعني أنها قد دخلت في عالم من الظلمة لا رجعة فيه أبدا إلى نور الحق؟ كلا. إنك أيتها الأخت المسلمة إذا تبت إلى الله تاب الله عليك. ونحن نلحظ الآن في المجتمع كثير من النساء يتوبن إلى الله باستمرار، وهذه حركة طيبة مباركة، نسأل الله أن تستمر. نساء تبن من ترك الصلوات فانتظن عليها، ونساء تبن من ترك الصيام فانتظن عليها. وكنا نساء، وكنا في الماضي نساء يصمن وقت الدورة ولا يقضينها حرجا من أهليهن، الآن يسألن ويقولن ماذا نفعل. وكنا نساء في الماضي لا يقضين ما فاتهن من الصيام ويسألن ماذا نفعل. وكنا نساء لا يخرجن الزكاة، يسألن الآن ماذا نفعل. وكنا نساء قد تركنا الحجاب وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأظهرن أذرعتهن ووجوههن وطائفة من الشعر والقدم والخلاقيل والزينة بالثياب والحلي أمام الرجال الأجانب، وهن الآن يسألن أين الطريق وكيف نعود إلى الله. وكثير من النساء، وهذا شيء يجب أن نكبره وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن نمدح فاعلته، ما هو هذا الشيء؟ المرأة إذا تركت الحجاب ليس من السهل عليها أن ترجع إليه. المرأة إذا تعودت على التكشف والتبرج ليس من السهولة أن تعود إلى حجاب كامل بعد ذلك. ولذلك الحركة التي نشهدها الآن من كثير من النساء وحتى الشابات منهن في قضية ترك التبرج مع ما فيه من الاستمتاع المحرم الذي كان يحدث الماضي، والعودة إلى ستر الأجزاء من البدن التي كانت تستف من الماضي، أنا أقول إن هذه مسألة ينبغي أن نعظمها وأن نثني على فاعلاتها، لأن الحقيقة تدل على مجاهدة النفس ليست بسيطة. وكنا نساء على علاقة خاطئة بكثير من الشباب القائسين المجنين بالهاتف أو غيره، تبنى إلى الله وجئنا يسألنا أين الطريق وكيف نعود. ونساء كنا يقرأن في المجلات ويشاهدن المسلسلات التي تحرق المسلم وتدمر العقيدة والأخلاق وتنشئ الذهن على تقبل الاختلاط وتقبل ما يسمى بحب البريء، والإسلام من هذا بريء. صرنا يسألنا الآن كيف نستبدل أشرطة الأغاني والأفلام، كيف نستبدلها بالأشياء الإسلامية المفيدة. إنني أجد من خلال الصلاة في المسجد صفوفا تتزايد من النساء في صلاة التراويح، وهذا دليل آخر على أن هناك في المجتمع كثير من النساء يريدن العودة إلى الله فعلا، يريدن العودة إلى الله فعلا. وأظن أن هذه خطوة مباركة بدأت ترفي ثمارها في هذا الزمان ولله الحمد والمنة، وقد كان في الماضي ليس على الاستقامة إلا عدد قليل من النساء مضطهدات يسخر منهن من بنات جنسهن. إن كثيرا من المظاهر الخاطئة بدأت تتلاشى ولله الحمد والمنة. ثم دعونا أيتها الأخوات ننتقل إلى قصة أخرى، وهي استمرار لقصة مريم السابقة. إنها قصتها في سورة سميت باسمها، سميت سورة سميت باسم امرأة، إنها سورة مريم. لماذا سميت؟ لأن المرأة إذا تمسكت بمنهج الله ممكن أن ترتفع إلى مستوى فوق كثير من الرجال المسلمين. كمل من الرجال كثير، هذا صحيح، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. المرأة مريم عليه السلام لا شك أنها أفضل من كثير من الرجال الصالحين، وأن منزلتها عند الله عالية. يا ترى بسبب أي شيء؟ إن الله قد أرسل إليها جبريل فنفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها، فدخلت فصار هذا الحمل المبارك في بطنها، رحمها الله ورضي عنها وأرضاها. ولكن هذه المرأة تواجه الآن مشكلة عويصة. إنها ليست متزوجة كما يظهر للناس، وكذلك هي في الحقيقة. والناس الآن قد لا يفهمون أن المسألة من عند الله، ولا يفهمون أن هذا خلق خلقه الله في بطنها، بل إن الناس سيتبادر إلى أنفسهم ظن السوء وسيقولون لمريم: أنت زنيت وفعلت الفاحشة. ولذلك فقد فرت مريم في البداية من الأمر، وحاولت أن تتخفى عن الناس، فحملته فانتبذت به مكانا قطيا، لأنها لا تريد الكلام من الناس. وهذا صحيح، ينبغي على المرأة المسلمة أن تبتعد عن مجالات التهمة، وإذا وجدت طريقا تستطيع فيه بواسطته حماية نفسها من كلام الناس ينبغي عليها أن تسلكه. لا يصلح للمسلم ولا للمسلمة أن يضع نفسه مواضع التهم، وإنما يحاول أن يبرئ نفسه من كل ما يلطف به. هذه مريم عليه السلام حاولت أن تتفادى نظر الناس، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهنا تقول بكلمات منبعثة من نفس متأسفة، من نفس تتحرك وتخشى من كلام الناس عليها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. لماذا تمنت الموت؟ لأن الموقف شديد عليها، امرأة في بطنها ولد وهي ليست متزوجة. هذه بريئة، ها هنا الدرس، هذه بريئة، مريم بريئة وتتمنى الموت مع ذلك، وتقول: يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. فماذا يكون الحال بالنسبة لبعض النساء والعياذ بالله اللاتي وقعن في الفاحشة؟ وماذا حصل بهن من الأمر المنكر وهن لا يشعرن بأدنى درجة من الندم؟ كيف ينبغي أن يكون الحال؟ والله سبحانه رحم مريم وجعل وليدها، نوديت من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. هذه نعم من الله. ولذلك قال بعض أهل التفسير: إن الرطب من أنفع الطعام للمرأة النفساء. ثم أنها أتت به قومها تحمله وهي صائمة عن الكلام كما أمرت، فاتهموها: ما كان أبوك امرأ سوء، ما كانت أمك بغية، من أين خرجت؟ هذا يدل على أن الناس يحكمون على المرأة من خلال البيت الذي تعيش فيه. فأشارت إليه، وعند ذلك تكلم عيسى عليه السلام وشهد ببراءة أمه. ولذلك نحن الآن نعلم أيتها الأخوات عظم الفرية التي يفتريها اليهود على مريم، فإنهم يقولون: إن مريم زانية وإن عيسى ولد زنا. نستغفر الله العظيم من هذا البهتان لنعلم وتعلمنا مدى ما وصل إليه اليهود من الخبث والكيد لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم ننتقل أيتها الأخوات لقصة أخرى من القصص، وهي قصة لامرأة ملكة كافرة كان عقلها راجحا فملكها قومها عليهم حتى صارت تحكم الرجال، وأرسل لها سليمان يدعوها إلى الله عز وجل، فهي تستشير قومها فتقول أفتوني في أمري. المرأة العاقلة لا تقطع أمرا بمفردها، وإنما تحاول أن تستشير، تستفتي من حولها من أوليائها من أهلها من أقربائها من أهل العقل الراجح، خصوصا عندما تقدم على أمر مهم. فأشاروا عليها بأمر لكن خالفته لما رأت أن ما يأمرونها به من استعمال القوة ليس راجحا، فجاءت إلى سليمان عليه السلام، والله جعل لسليمان من القوة وأسبابها ما أتى بالعرش، عرشها من بلدها عبر الجدران والأمكنة حتى وصل عبر تلك المسافة إلى قصره فأدخل حتى رأته وقيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال المفسرون هذا يدل على كمال عقلها، فهي لم تنفي، قالت لا ليس هو لأنه يشبه الحقيقة يشبه جدا، ولم تقل إنه هو لأنه متغير نكتب لها عرشها، فدل عقلها كمال عقلها على دلها على أن قالت كأنه هو. والحقيقة أن هذه المرأة يقول الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. كثير من النساء الآن يعيشن في بيوت في مجتمعات عندهن عقل راجح، عندهن نفس طيبة، عندهن فطرة، لكن طمست أنوار هذه الفطرة بالبيئة السيئة التي يعيشن فيها. هناك نساء يعيشن فيما يشبه القصور، يعيشن في أنواع من الترف وأنواع من النعيم وأنواع من المعاصي والمنكرات الكثيرة. هذه المعاصي وهذه المنكرات، الأب السيء والأخ الفاجر والبيت الفاسد، هذا يكون حائل دون هداية المرأة. هذه العوامل تكون عقبة، تكون حجر عشرة أمام هداية المرأة إلى الطريق الصحيح. لذلك يقول الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لماذا لم تهتدي هذه المرأة في البداية؟ لماذا كانت تسجد للشمس كما أخبر الهدهد سليمان؟ لماذا تسجد للشمس؟ بسبب وجودها في مجتمع كافر، مجتمع فاجر. لذلك أيتها الأخوات الدرس العظيم، ينبغي أن تعيش المرأة في واقع طيب، في مجتمع طيب، ينبغي أن يكون بيتها طيبا. البيت الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لذلك كيف نتوقع أن تكون هناك نساء ملتزمات في بيوت فاسدة؟ لكن عندما تنتشر الدعوة تتحول البيوت شيئا فشيئا. وإنني أقول إن كثيرا من النساء ولله الحمد كن سبب هداية أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن أو أمهاتهن وكثير من أقربائهن، وكم من امرأة كانت سببا للخير والبركة في بيتها. الشاهد من الكلام أن النساء ينبغي أن يوفر لهم الأجواء الطيبة، وهذا كلام يلمس في آذان الداعيات إلى الله. إن ينبغي أن يفهم لماذا لا يلتزم النساء، لماذا لا يلتزمن بالإسلام، ما هي العوامل التي تصد المرأة عن التمسك بالحجاب، لماذا المرأة المسلمة عندما يقدم لها شريط إسلامي قد لا تسمعه، لماذا عندما يقدم لها كتاب إسلامي تقول لمن تقدمته لها خليه عندك وفريه لنفسك، لماذا يقال هذا الكلام؟ بسبب معيشة المرأة في وسط فاسد، بسبب معيشتها في مكان في بيئة سيئة، معاصي من كل جانب، كيف ستهتدي؟ ولذلك هذه تصد وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لكن عندما يكون العقل وافرا، المرأة عندما يكون عقلها وافر ماذا يحصل؟ إنها تهتدي إلى الحق عندما يعرض عليها. ولذلك عليه السلام سليمان لما وضع لها هذا الطرح من الزجاج الممرد من القوارير وشيده لها وأمرها أن تدخل، قيل لها ادخل الصرف، فلما رأته حسبته ماء لجة فكشفت عن ساقيها، فقال إنه صرف ممرض من القوارير. قيل إنه أراد أن يخطبها فنظر إليها بهذه الحيلة ولكن الله أعلم بما كان، وهذه من قصص السابقين، ونحن لنا شرعنا الذي نعمل به. ماذا حصل عندما كانت المرأة ذات عقل؟ ماذا حصل؟ قال الله إني اعترفت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لذلك أقول لكم أيتها الأخوات، من كانت منكن عندها عقل راجح فلا بد أن يهديها الله إذا استعملت عقلها للوصول إلى الحق، ولو كانت في منبت سوء، ولو كانت في بيئة فاسدة، ولو كانت في وسط مظلم، إذا استعملت عقلها وحكمت عقلها. والعقل في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، العقل في القلب، فإذا عقلت عن الله مراده فإنها ستنتشل من هذا الوسط لتدخل في بيئة السعادة. وننتقل معكم إلى قصة أخرى من قصص النساء في القرآن الكريم، ألا وهي قصة أم موسى صلى الله عليه وسلم. أم موسى هذه المرأة التي ربط الله على قلبها، هذه المرأة التي أوشيت خيرا كثيرا، هذه المرأة بلغ بالخير بها أن الله أوحى إليها وحيا من نوع خاص، ليس من وحي الأنبياء، وحيا من نوع خاص. لما ولدته وأرضعته أوحى إليها إذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، إذا خافت عليه من جند فرعون الذين كانوا يذبحون أولاد بني إسرائيل، أمرها الله أن تلقيه في اليم في البحر. هنا مسألة مهمة، التوكل على الله واليقين بالله، هذه من الأشياء الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في شخصية المرأة المسلمة، اليقين بالله والتوكل على الله عز وجل. الآن أسألكن أيتها الأخوات، عندما تخشى المرأة على ولدها في العادة ماذا تفعل به؟ عندما تخشى على ولدها في العادة ماذا تفعل به؟ إنها قد تهرب به، قد تخبئه في مكان أمين. لكن يقول الله لأم موسى إذا خفت عليه ألقيه في اليم. سبحان الله، يأمرها بأمر بعكس ما هو جار في الأسباب العادية. إلقاء الولد في البحر شيء خطير لأنه يتعرض للغرق، ولكن الله له إرادة وله حكمة وله مشيئة سبحانه وتعالى، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذلك أمرها بأن تفعل شيء هو عادة من أسباب الهلاك عادة، وهو إلقاء الولد في البحر، ولكن الله يريد لحكمته أن إلقاء موسى سيذهب به، إلقاء في البحر سيذهب به إلى بيت الطاغية فرعون ليتربى في ذلك البيت ويكبر ويحصل ما كان يخشى منه فرعون يحصل، ويكون موسى الذي تربى في بيت فرعون هلاك فرعون على يديه، هلاك فرعون على يد الذي تربى في بيته ونشأ فيه. ولذلك أم موسى عندها يقين بالله، هذا هو الدرس، اليقين بالله سبحانه. عندما نتأكد أن الله أمرنا بأمر فإننا لن نفذ، ونعلم أنه لن يضيعنا سبحانه وتعالى. وخافت فعلا أم موسى لما جاء جنود فرعون يقتلون الأبناء بني إسرائيل يقتلونهم، فألقت ولدها في النهر. فماذا قال الله؟ الله عز وجل أمرها بأمرين، أن أرضعيه وألقيه في اليم، ونهاها نهيين، لا تخافي ولا تحزني، وبشرها بشارتين، إنا رادوه إليك، هذه البشارة الأولى، والثانية وجاعلوه من المرسلين. ولذلك فإنها ألقته، ولكن الأم قلبها يبقى قلب أم، ولذلك أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به أوشكت أن تظهر أمره، لولا أن ربطنا على قلبي لتكون من المؤمنين. فاعلمي أيتها المرأة أن الله سبحانه وتعالى إذا ربط على قلبك واستعنت به قوة ورباط الجأش وزيادة ثبات، الثبات من الله، نحن ما نستطيع أن نثبت أنفسنا بأنفسنا إلا نسأل الله الثبات لكي يثبتنا. وهنا تظهر شخصية نسائية أخرى في هذه القصة، وهي شخصية أخت موسى التي نفذت أمر أمها، فخرجت تتبعه عن بعد لحذر أخت موسى الذكية التي ما فضحت القصة وما فضحت القضية، لا، وإنما قالت لأخته قصيه، فبصرت فيه عن جنب، صارت تراقب المهد يتهادى على سطح الماء من طرف عينها، هذا معنى عن جنب، فبصرت به عن جنب، تتظاهر أنها لا تنظر إليه، ولكن بطرف عينها تنظر إليه وتلحظ إليه، إنها العين الساهرة على أخيها الصغير، إنها عين الأخت الساهرة على أخيها الصغير. وهكذا ينبغي أن يكون دور الأخوات في البيت تجاه إخوانهن الصغار الذين يحتاجون إلى الرعاية، فإن الأم قد تنشغل أحيانا، فنقول لهذه الأخت البيت إن عليك واجبا تجاه أخيك الصغير من ناحية العناية به والحرص عليه والخوف من الأسباب التي تهلكه، ومساعدة الأم في القيام بشؤون هذا الولد الصغير. فكوني أيتها الأخت المسلمة عونا لأمك في رعاية هؤلاء الأولاد الصغار في البيت، وتشبهي بأخت موسى وهي ترعى أخاها الصغير وهو يتهادى على سطح الماء. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. كيف يرجع الولد إلى أمه؟ دخل قصر فرعون، أخذوه ولد لهم، كيف يرجع؟ إن الله يخلق أشياء تجعل البشارة تتحقق. حرم الله عليه المرضى، مهما عرضوه على ثدي لا يقبله، كل النساء المرضعات ما قبل ثدي ولا واحد. هنا تدخلت أخت موسى لتقول لهم ولهن: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون؟ طبعا عجل هاتي، من هي هذه المرأة؟ نريد أي امرأة ترضع الولد. إن فرعون وزوجة فرعون قرر أن يكون لهما ولد، فإذا لا بد من حماية الولد. هاتي عجلي بهذه المرأة التي ترضعه. فصارت أم موسى تأتي لترضع ولدها وتأخذ أجرها، تضمه إلى صدرها، تتظاهر أنه ليس ولدها، لكن عندما تضم إلى صدرها تشعر بحنان الأم وهي ترضع ولدها الصغير، وتأخذ أجرا على ذلك بأي شيء حصل لها حنان الولد. والأجر إنه بسبب اليقين بالله والصبر على أوامر الله عز وجل. ثم ننتقل معكم أيها الأخوات الكريمات إلى قسم آخر من الشخصيات النسائية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. إنها شخصية المرأة المسكينة المظلومة، إنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي قال لها زوجها كلاما منكرا، كلاما مشينا، كلاما محرما: أنت علي كظهر أمي، أنت علي مثل أمي، أنت محرمة علي مثل أمي. صارت لا هي مطلقة ولا هي زوجة، صارت معلقة. فظاهر منها فظلمها زوجها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد أن تأخذ النساء درسا في أن التوجه يكون إلى أهل العلم، شكوى الحال، طلب الحل، طلب الفتوى، جواب السؤال، حل المشكلة يكون بالسؤال إلى أهل العلم. الذهاب إلى أهل العلم، لمن ذهبت خولة رضي الله عنها؟ ذهبت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب الحل، تطلب الحكم. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورتها، محاورتها مع رسول صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ما عنده جواب، ولكن الله الرؤوف الرحيم يرعى المرأة، والله سبحانه وتعالى قد سمع قولها بسمعه سبحانه وتعالى، فلم يرضى عز وجل أبدا بالظلم، ولا يرضى سبحانه وتعالى مطلقا بالظلم، وإنما حرمه على نفسه وعلى العباد، فأنزل من أجل هذه المسكينة، أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة لكي تحل المشكلة، لكي تزول. تقول: يا رسول الله، نفرت له بطني حتى إذا كبر سني ورق عظمي ظاهر مني، أشكو إلى الله. والله إذا لجأ إليه الضعيف فإنه ينصره. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ترفع إلى الله على الغمام، يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كشرارة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، تصعد مثل الشرارة سريعة جدا. لذلك نزل الجواب، تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في داحية الجيش ما أسمع ما تقول. تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكني لا أسمع تفاصيل القصة، لا أسمع تفاصيل الحوار، وإذا بالآيات تنزل مباشرة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إنني أقول بهذه المناسبة أيتها الأخوات الكريمات، إلى من يجب الذهاب في حل المشاكل، إلى من يجب اللجوء في الاستفتاءات لأهل العلم الثقة، إنني أنعي وأقول بأسف إن بعض النساء يذهبن في حضور المشكلات إلى أصناف من البشر الله حسيبه على ما خربوا وعلى ما لوثوا وعلى ما أفسدوا وعلى ما أضلوا من جمهور المسلمين. يذهبون إلى أناس يعتبرون فيه، يعتقدون انه علماء وانه عندهم علم، وهم جهال. ربما يكون واحد منهم اجهل من سائله في هذه المساله التي يساله عنها، فيفتيه بغير علم فيضل ويضل ويحمل اوزار من اضله على ظهره يوم القيامه. ولذلك بعض النساء تكتب الى ناس او تتصل بناس تظنهم شيوخ وليسوا شيوخ، او بعض النساء تكتب مشكلتها الى محررين المجلات والصحف. هذه قضية خطيرة جدا، ولقد اطلعت على قصص كتبت فيها بعض البنات والفتيات مشكلاتهن. يكون عندهن إخلاص فعلا، يريدن الخلاص من المشكلات، لكن تظن المرأة منهن، الواحدة منهن، أن الحل عند محرر الجريدة وعند كاتب الصفحة، وهو خبيث مخبث لبس نجس يريد أن يتسقط هؤلاء البنات لكي يصل إلى مآرب من وراء نشر رسائلهن في هذه الجريدة أو تلك المجلة. ولذلك فإنني أتعجب جدا عندما أقرأ في بعض المجلات أو الجرائد، أو يصل إلى علمي مثلا أن بعض النساء يكتبن إلى أولئك القائمين على تحرير تلك الصحف، مع أنهن يعلمن جيدا بأن تلك الصحف والمجلات تنشر الأمور السيئة وتنشر الفجور وتنشر الخنا والخبث بين الناس وتفسد المجتمع. وينطبق عليهم قول الله: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أقول: كيف بالله عليك تلجأي إلى مثل هؤلاء؟ ألم يقل الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لماذا لا نتصل بالثقات من العلماء، نكاتبهم، نراسلهم، نكلمهم هاتفيا؟ لماذا لا نلجأ إلى كتب العلم؟ لماذا لا نلجأ إلى طلبة العلم نقول: ابحثوا لنا في الكتب، هاتوا لنا الأجوبة؟ لماذا لا نستمع إلى البرامج الإسلامية المفيدة مثل برامج الفتاوي، أشرطة الفتاوي؟ يمكن أن هذه المسألة التي يسأل عنها الآن أو مسجلة في الشريط قد تتعرضين أنت لها في المستقبل، فإذا يكون عندك الجواب. فهذا درس آخر يؤخذ من قصة خولة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها. واعلمي بأن الله سبحانه قد ضرب مثلا في القرآن الكريم، سبحانه وتعالى ضرب مثلا في القرآن الكريم لامرأة نوح وامرأة نوح، زوجتان كافرتان. أما زوجة نوح فكانت فيما ذكر في التفسير تخبر الكفار من قومها بأسرار نوح والمسلمين معه، توصل الأخبار، إنها الجاسوسة، إنها الخائنة التي توصل الأخبار وهي الكافرة إلى أعداء الله، فيبطشوا بالمسلمين الذين كانوا معه. وأما امرأة لوط فإن خيانتها ليست خيانة زوجية في العرض والشرف، فإن نساء الأنبياء لا يخن ولو كن كافرات كما قال أهل التفسير. ولذلك فإن خيانتها كانت بأن ذلت قومها الذين كانوا يقعون في الفاحشة ويستعملون الفاحشة، دلتهم على أي شيء؟ دلتهم على ضيوف لوط، امرأة لوط دلتهم على ضيوف لوط، فجاءوا إليه يهرعون يقولون: هات ما عندك، يريد الضيوف الذين عنده يعملون الفاحشة بهم. وكان الأمر بعد ذلك من إهلاكهم، وهلكت امرأة نوح في الطوفان، ولد نوح الكافر، وهلكت امرأة نوح بهذه الشجارة والطيحة، وقلب عالية القرية كافلها، وطمس الأعين الذي أرسل الله به الملك فطمس أعينهم، فنجى الله نوح إلا امرأته. فإذا الشاهد قد يوجد في المجتمع رجال صالحون ولهم زوجات فاجرات، وقد يوجد في المجتمع رجال فجار ولهم أزواج صالحات. ولو المسألة عندنا في الإسلام بالنسبة للكفر واضحة، إذا كان رجل مسلم زوجة كافرة لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز أن يبقيها عنده إذا كفر، يجب أن يفارقها. والمرأة لو كان زوجها كافر لا يجوز للمسلم أن تبقى تحت كافر، فإنها تفارقه ويبطل العقد وينفسخ تلقائيا بكفر أحد الزوجين إذا بقي الآخر مسلما، وتدخل المرأة في العدة وتعتد وتنتهي وتتزوج من تشاء إذا بقي زوجها على كفره. ما هو الدليل؟ يقول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ما تحل المرأة الكافرة لرجل المسلم، ولا يحل الرجل الكافر لامرأة مسلمة أبدا، هكذا قضى الله، إلا الاستثناء في أهل الكتاب من اليهوديات واليقانيات بشرط أن يكن محصنات، وأما الفاجرات ما يجوز الزواج منهن اليهوديات واليقانيات. فالآن عندنا مشكلة في المجتمع، عندنا مشاكل حقيقية، مشكلات حقيقية، وهي ماذا نفعل في المشكلة التي تتكون عندما يكون هناك رجل فاجر تحته امرأة متدينة. هذه الحالة لها احتمال، احيانا يكون الرجل فاجر متستر بالدين، والمرأة تقصر في السؤال عنه، لا تسأل جيدا، وبعد ذلك تقع الطامة الكبرى والكارثة العظيمة، فتكتشف المرأة بعد الزواج، يعني بعد فوات الأوان، لأن الرجل يهمل الصلوات ويتعاطى أشياء محرمة ويتصل بنساء أجنبيات، وله سفريات يرتكب فيها المحرمات، وتكتشف عنده من أدوات اللهو المحرم أشياء كثيرة، وعند ذلك ماذا يكون وقد فات الأوان؟ هذه مشكلة. السبب عدم السؤال الجيد قبل الإسلام على الزواج من جهة المرأة، يوافق أهلها طبعا ومن تثق بهن من أخواتها الذين يأتونها بالخبر عن طريق أزواجهن مثلا. أقول هذا سبب من أسباب حدوث المشكلة، ومن أسباب حدوث المشكلة. وسبب آخر أن تكون المرأة مقصرة مثل زوجها، ثم بعد ذلك يحدث أن تلتزم المرأة بالدين وزوجها ما زال مصرا على فجوره وعلى ضلاله وعلى عصيانه. فماذا تفعل المسكينة؟ إنني أقول لكن بأن هناك في الواقع حالات كثيرة، الرجل المرأة تريد حجاب الله والرجل يقول لا تتحجب ويشد الحجاب عن رأسها. المرأة لا تريد الاختلاط بأصدقاء الزوج وهو يضربها ويقول اخرجي قدمي الضيافة للرجال واجلسي معنا، لا تريد الكشف على إخواني وهو يقول إذا ما كشفتي على إخواني فأطلقك وعندك مهلة أسبوع وهذا حدث. صار الفجور لدرجة أن يعطي الرجل مهلة لكي تخالف المرأة ربها، ومهلة لكي تنفذ المعصية وتقوم بها. ماذا يكون عند ذلك الحل؟ المرأة ضعيفة، المرأة أسيرة، ما هو الحل؟ الحل صعب طبعا، الحل صعب. ينبغي على المرأة أن تصبر وتتدارك نفسها وتحاول بشتى الوسائل أن تتمسك بشرع الله وهديه وأحكامه، فإذا أكرهت بالقوة، بالضرب، باستخدام اليد من الزوج مثلا، والتهديد المستمر اليقين الذي يوقعه، عند ذلك تعذر عند الله، ولو أنه أرغمها على شيء بالقوة وفعله بها عمدا فهو الآثم وهي البريئة، حتى يحكم الله بينها وبينه، فيتوسط أهل الخير إما أن يلتزم الزوج أو يعطيها حرية في دينها، إذا كان مسلم عاصي مسلم، إذا كافر لا يجوز أن تبقى معه، وإما أن يسرحها بإحسان. والشاهد أن الواقع الحاصل الآن هناك يوجد فيه كثير من التفريط الحادث ومن المتناقضات التي تحتاج إلى حل. وموقف أخير أيها الأخوات أذكره لكنا من سورة التحريم في بعض القصص المتعلقة بشخصيات نسائية في القرآن الكريم. إن بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا دفعتهن الغيرة لأن يقمن بمحاولة للإيقاع بينه وبين بعض زوجات الأخريات لما كان بينه وبينهن صلة معينة وميزة عند إحداهن ليست موجودة عند الأخريات. ولذلك فإن رسول صلى الله عليه وسلم أشر إلى بعض أزواجه حديثا قال لها سلام وطلب منها أن تكتمه ولكنها نبأت به، والله أطلع رسوله أنها قد قالت. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ لما كشف لها القضية قال نبأني العليم الخبير. ماذا قال الله؟ إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما. وأقف عند هذه القصة ولو أن الوقت لا يساعد على سرد أحداثها لأقول بعض الفوائد. أولا، إن من واجب المرأة المسلمة أن تكون وفية لزوجها، لا تؤذيه بالكلام، لا تنشر أسراره. أحيانا الزوج يقول لزوجته بعض الأسرار ويطلب منها أن لا تبوح لأحد، وبعض النساء لا يفتن شيئا، فبمجرد أن يقول لها الزوج إن هذا شيء خاص اليوم إذا به غدا منتشر عند النساء عن طريق أي شيء. المرأة لا تستطيع أن تمسك لسانها بكثير من الأحيان، فتظن أن ما قاله لها زوجها شيء مهم، وأن تقول للناس أن زوجي عنده أشياء مهمة وأن هذه أسرار مهمة وأنه استودع الأسرار عندي، وإني أنا لو ما كنت أهلا للثقة لما قالها لي، فتقول للناس تحب أن تظهر ميزتها عند زوجها. ويترتب على ذلك شرور ومفاسد، ويحرج الزوج إحراجات كثيرة. لذلك إذا استكتم الرجل زوجته أمرا فلا يجوز لها أن تظهره مطلقا إلا إذا كان إخفاؤه شيئا محرما. ولذلك وفائدة أخرى نقول: المرأة المسلمة راعية في بيت زوجها، والمفروض أن تحوطه من ورائه وأن تسعى بذمته وأن تأخذ بيده وأن تساعده. والرجل المسلم وبالذات الداعية وطالب العلم يحتاج إلى جو هادئ، يحتاج إلى جو سكينة، لا يحتاج إلى باب مفاتن يفتح عليه جهة زوجته. إن الزوج المفروض أن تقوم بدور تستلهم فيه دور خديجة، فمثل ما كانت خديجة رضي الله عنها تشد من أجل زوجها، تعينه، تشجعه، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، وتعينه وتدفعه إلى الخير، تدفعه إلى الدعوة. ينبغي أن تكون المرأة معينة لزوجها على الطاعة وليس السبب من أسباب المشاكل. إذا رأته نائم عن صلاة الفجر تصحيه، إذا جاء من الدوام بعد الظهر ونام عن الصلاة وجاء وقت العصر تنصره، ما تقول خليه مسكين أرحمه ولا أقوله للصلاة، كلا، إن الرحمة به أن تقوله للصلاة. إذا رأت عليه منكر تنصحه، كيف تفعل هذا؟ كيف هذا شيء ليس بجائز، تحث على حضور مجالس الخير، تعينه في ضيافة إخوانه الذين يحضرون إلى بيته. وطبعا لسنا الآن بصدد الكلام عن حقوق الزوج على زوجته أو حقوق الزوج على زوجها، سيكون له مناسبة منفصلة إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد إن طالب العلم الداعية لديه من المشكلات ما يكفيه، وليس بحاجة لأن تنفتح عليه باب مشكلات من جهة زوجته. لذلك الزوجة الصالحة معينة، الزوجة الصالحة تسرك إذا نظرت إليها، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. ولذلك فإنني أقول ختاما إن هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في القرآن عن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون مثل حي يحيا في أنفسكن أيتها الأخوات المسلمات. ينبغي أن تضعن في نصب أعينكن أن المرأة المسلمة كان لها دور عبر العصور المختلفة. المرأة المسلمة كانت مؤثرة، ليست المرأة المسلمة هامشية ولا دورها جانبي أبدا، إنها حارسة القلعة وإنها على ثغرة من ثغرات الدين. فالله أن يؤتى الإسلام من قبلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا بعض الأسئلة نجيب عليها في نهاية هذا الدرس وهذه المحاضرة. يقول السؤال: ما حكم التدخين للمرأة في الإسلام؟ نقول إن المرأة المسلمة تطيع ربها، وربها يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقسم الله الأشياء في الدنيا من المطعومات والمشروبات إلى قسمين لا ثالث لهما: طيب وخبيث. فما لم يكن طيبا فإنه خبيث، ما ليس بطيب يكون خبيثا. والدخان التدخين هذا الدخان هل هو طيب؟ رائحة طيبة؟ مفيد للصحة؟ الأموال التي تنفق فيه تنفق في وجه الشرع الصحيح؟ هل هو يريح الناس يريح الملائكة؟ أبدا. فإذا المرأة تعصي ربها عدة مرات لما تدخن، تعصيه مرة لما تنفق الأموال في طريق محرم وهذا تدخن، تعصيه مرة أخرى عندما تضر بصحتها فتدخن، تعصيه مرة ثالثة عندما تؤذي ملائكتها الملائكة الذين معها بهذا التدخين، وتعصيه مرة رابعة عندما تؤذي أخواتها أيضا، وتعصيه كذلك بإلقاء نفسها للتهلكة وبإدخال هذا الضرر على نفسها. ولذلك فالحكم واضح جدا، وهذا من نتيجة التحلل والتفسخ الذي حدث في المجتمع. من كان يصدق أن المرأة في يوم من الأيام ستدخن؟ لكن حصل فعلا. بالنسبة لهذا القرقيعان يسأل الناس أو النساء عنه، يقول: هذا من عادات المسلمين الموجودة عند بعض المسلمين. أصل في العادات هذه المباحة أنها جائزة إلا إذا اقترن بها منكر من المنكرات، وقد سبق أن ذكرت إذا اعتقدوا فيها فضل معين أجر معين، أو اعتقدوا أن يوم 15 قرقعة في يوم 15 رمضان فيها أجر معين فتتحول إلى بدعة. لكن لو صاروا عجارين جارين على العادة، عادة النساء عادة الناس بها إعطاء الأولاد الحلويات والمكسرات في هذا اليوم لا بأس. لكن أنا أحب أن ننبه إلى مسألة تربوية، وهي أن دوران الأطفال على بيوت الجيران يطرقون الأبواب ويقولون أعطونا الله يعطيكم، أو أعطونا من مال الله يحفظ لك مدري عبد الله مدري كلام يقولون. أقول إن بعض هذا الكلام أعطونا الله يعطيكم فيه نوع من تعويض الولد على التسول والشحاذة وإراقة ماء الوجه، ولا نستحب ذلك، لا نستحب هذا. لكن لو أنهم قرقعوا كما يقولون في بيوتهم وجابوا الأطفال المكسرات والحيويات في البيوت فإن شاء الله ما في بأس في هذا. الطفل الرضيع، قيء الطفل الرضيع، قيء استفراغ الطفل الرضيع، نقول حكمه حكم بوله. فإذا كان قد أكل الطعام، ذكر أكل الطعام والسقاء، إذن حكم حكم البول يعني نجس. إذا كان ما أكل الطعام فاستفراغه طاهر، إذا كان ما زال يرضع ما أكل الطعام الذكر فحكم قيئه حكم بوله. وأما طبعا المرأة البنت الصغيرة فإن بولها نجس حتى لو كانت في الرضاع أو رضيعة. طيب، هل تنظيف الطفل المولى الغاضب يبطل الوضوء؟ الله أنه لا يبطل الوضوء، ولكن الأحسن أن تتوضأ. زكاة الحلي واجبة، مستخدم ولا غير مستخدم؟ ما هو الدليل؟ روى أبو داود بسند حسن أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني السواران من ذهب، فقال لها عليه الصلاة والسلام سائلا: أتؤدين زكاة هذا؟ فكانت المرأة لا تعلم الحكم، قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: هما لله ورسوله. لو كانت الزكاة في الحلي غير واجبة، لماذا يهددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار؟ لماذا ما هددها بالنار إلا من الزكاة في الحلي واجبة؟ كم مقدار 2.5% من قيمة الحلي عند يحول الحلي؟ تذهب إلى صالح تجد تعرف قيمته، وأنا أرى أن تحتفظ بالوزن عندها لأنك تستخدمه في كل سنة. في كل سنة؟ في كل سنة تستخدم الحلي، فهذا تعرف من الوزن، تعرف السوق بالهاتف، تغرب بما عندها من الغرامات وتطلع سعر الحالي وتطلع في الألف 25 ريال. كشف المرأة الوزن المرأة سبق ذكرناه بعنوان بخطبة جمعة بعنوان حجابك يا أختاه، ذكرنا في محاضرة أو في خطبة جمعة بعنوان حجابك يا أختاه، ذكرنا أدلة تغطية الوجه وأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. ما حكم الكشف على أبناء زوج البنت؟ زوج البنت طبعا هي محرمة محرمة عليه، لكن أولاد من امرأة أخرى لا علاقة لها بهم. لو واحد اتزوج بنتك، واحد اتزوج بنتك وعنده أولاد من زوجة أخرى غير بنتك، الأولاد هذول ما لهم علاقة فيك، لا من رضاع ولا من نسب، ولذلك ما في محرمية، بخلاف زوج البنت الذي ثبتت محرميته بالمطهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترة بينها وبين الله. هذا كما أني سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث، قال المقصود فيه الوعيد والتحذير من التبرج أمام الأجانب، كشف المرأة لشيء من جسدها أمام الأجانب. لكن لو المرأة ضمنت وحدة راحت بيت أهلها ما يجوز تضع ثيابها، لا بد تذهب إلى أحيان الدورة المياه تضع ثيابها. مثلا ذهبت إلى بيت أختها تزور أختها، ما في خلوة ولا زوج أختها يكشف عليها، زوج أختها طالع من البيت ولا داخل البيت وهي في غرفة ثانية، ما يجوز تشيل عن راسها؟ لا يجوز تشيل عن راسها. فإذا كان هي صارت في بيت آمنة على نفسها، آمنة من نظر الأجانب، فلا بأس عند ذلك بأن تضع عن وجهها وشعرها الحجاب. ما حكم مخاطبة المرأة المحاجة للرجال الأجانب بهاتف وغيره؟ إذا صار في ضرورة ما في بأس أبدا، إذا صار في ضرورة. وإنني أقول لكم بهذه المناسبة، إنني وجدت أن البدع في مجال العدة يعني يمكن لا يفوقها بدع أخرى، فوجدنا أشياء الله عز وجل أحلها وهؤلاء يحرمونها ببدعهم. المرأة يقولون بزعمهم الكاذب، المرأة المحاجة لا تكلم الرجال الأجانب لا بالتليفون ولا من وراء الباب، ولا تكلم الولد البالغ ولا الصغير، ولا تسلم على زوج بنتها، هكذا يقولون، ما تسلم على زوج بنتها، أو ما تسلم على امرأة متزوجة، هكذا في هذا غيرة وما غيرة من كلام الفارغ، ما تسلم على امرأة متزوجة، ولا تنظر إلى المرأة، يعتقدون ما يجوز تنظر المرأة مع أنه يجوز ونص، لماذا لا يجوز؟ ويحرمون عليها الاغتسال، والاغتسال مباح، ويحرمون عليها ويجبون عليها إذا خلصت من العدة أن تذهب مغمضة العينين إلى البحر وتفتح عينها عند البحر وتروح المسجد تصلي في ركعتين، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ما المرأة المحاجة ماذا تفعل؟ أول شيء تلجم البيت الذي كانت فيه عندما مات زوجها 14 أيام وتمتنع عن الزينة، لا تلبس ذهب ولا تلبس حلي، لا أساور لا خواتم لا قلائد لا حلق في الأذان، لا تلبس حلي، بعدين لا تمس الطيب، ولا تلبس ملابس مزينة مزخرفة مزركشة، ملابس حفلات وملابس أعراف، وإنما تلبس المتيسر. والذين يجيبون لباس السواد عليها بدعة من البدع، تلبس أزرق كحلي بني أخضر المتيسر لا بأس بذلك، ولكن لا تلبس ثياب زينة، ولا تضع الكحل، لا تضع الكحل الحنة الزينة ما تضعها، ولا تجيب قص عطورات وصوابين معطرة ما تستخدمها، هذه القضية، تتجنب الزينة وتجلس البيت. وأما أنهم يجبون عليها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا يجوز وهو من البدع. هذا ما تيسر من الإجابة على الأسئلة التي وردت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ختاما الفقه في الدين، وأن يرد بنا خيرا، وأن يحسن عملنا أجمعين، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يدخلنا الجنة برحمته إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.